إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يلا عبد الرحمن. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام. كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من شرح قول الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم أن الدنيا دار إيمان وإسلام، وبينت في هذا الباب قاعدة أهل السنة في حكم الديار، وسبب تعلق المسألة في العقيدة، وسبب تعلقها أيضا في أبواب الفقه، وما ضل به أهل البدع من الخوارج قديما وحديثا في هذا الباب، والشبهة التي من أجلها حكموا على ديار الإسلام بأنها ديار كفر، وما بنوا على ذلك من الضلال من استحلال الدماء وتكفير المسلمين والخروج على الولاة، كل ذلك من قاعدتهم الفاسدة أن الدار دار كفر، فاستلزموا من ذلك ما بنوا عليه من هذه القاعدة الفاسدة حتى أراقوا الدماء واستحلوا الدماء والأموال، وهم يتبرؤون من الخوارج لفظا وهم منهم عملا واعتقادا. وبينت ذلك ولله الحمد والمنة بشيء من الإيضاح والتفصيل والتوضيح مع شيء من البسط في المسألة، وقلت إن هذا الدرس في الدرس اللي مضى هو من أهم دروس هذا الباب ومن أهم دروس هذا الكتاب، من أهمها هذه المسألة وهي أحكام الديار، وبينت سبب الأهمية في ذلك. نعم. قال رحمه الله: ثم بعد أن بين رحمه الله أن الدنيا دار إيمان وإسلام على تفصيل أهل السنة في هذا الباب، قال رحمه الله متمما الفائدة التي تنبني على الحكم من أن الدار دار إسلام، إذن يحكم على أهلها بأنهم مسلمون. كذلك بالضد فعل الخوارج لما قالوا دار كفر، حكموا على أهلها بالإيه؟ بالردة والكفر. أما أهل السنة عندما يقولون دار إسلام، فإن الأصل في كل من في هذه الدار أنه مسلم حتى يثبت أنه ليس كذلك. فرع رحمه الله فقال، أو أتم كلامه فقال: فأمة محمد صلى الله عليه وسلم. عندك نعم مش. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليه. نعم، بين أنه يحكم على أمة الإسلام بأنهم مسلمون مؤمنون في أحكامهم. وقد قلت إن الإسلام يثبت بالشهادتين بالكلمة، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حكمنا بإسلامه ما لم يأتي بناقض. أما الإسلام عند الله فلا بد له من النطق ومن الاعتقاد، فها هنا مسألتان مختلفتان. المسألة الأولى الحكم بالظاهر، والمسألة الأخرى الحكم بحقيقة إسلام المرء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس كما جاء في البخاري، ولا أشق بطونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فالحكم في الظاهر متوقف على الشهادتين، فكل من تلفظ بالشهادتين فهو في الظاهر مسلم، وقد يكون في الباطن، قد يكون كافرا، قد يكون منافقا، هذا في الباطن فيما بينه وبين الله. لكن بالنسبة لنا في الظاهر نحكم بإسلامه بمجرد الظاهر الكلمة. ولذلك قال تعالى كما نبهت تكرارا ومرارا: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فحكم بإيمانه بمجرد أن ألقى السلام: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فحكم بإيمانه بمجرد أن تلفظ بما يدل على أنه مسلم. إذن متى يحكم للرجل بالإسلام ظاهرا؟ قلنا بالإيه؟ باللفظ، بالشهادتين وما يدل على إسلامه. ومتى يحكم بإسلامه عند الله ظاهرا وباطنا؟ باللفظ وبالإيه؟ وبالاعتقاد. لذلك قال هنا: وأمة أو فأمة، على نسخة عبد الرحمن، فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم. قد يكون منافقا قال لا إله إلا الله فنحكم له بالميراث، وقد يكون منافقا قال لا إله إلا الله ونزوجه، وقد يكون منافقا ويصلي إماما بالناس. إذن ففي الأحكام الظاهرة نحكم بما ظهر لنا من قوله وحسابه على الله. قال رحمه الله: وذبائحهم، أي أن الأصل في ذبائح المسلمين أنها حلال، وأن المسلم لا يجوز له أن يترك ذبيحة المسلم وأن يحرمها. وفي هذا من الفقه من الشيء العظيم. انتبهوا، إن الخوارج ينطلقون من قواعد ومبادئ وأفكار متشابهة يجمعها بعدهم عن المنهج السلفي. لذلك ترون عندما تكلمنا في أحكام الديار ترون هؤلاء الخوارج المعاصرين كأمثال أسامة بن لادن، وأنا بينت لماذا هو من الخوارج بالحجة والبرهان دون سباب. هؤلاء يكفرون بحجة أن الدار دار كفر. كذلك كان يفعل الخوارج من قبل، كذلك في الذبائح، فإن الخوارج كانوا يمتنعون عن ذبائح المسلمين، فتكلم أهل السنة بأن الأصل في ذبائح المسلمين أنها لا تحرم. الآن الخوارج أو من يتأثر بهم كما بينت هناك في العقيدة الطحوية أيضا يحرمون الذبائح. وكان من 20 سنة وما زال موجودا الرجل هناك محمد عبد المقصود، كان يفتي هو وإخوانه سيد العربي وغير هؤلاء يفتون ويلقنون الشباب إنه ذبائح المجازر المصرية حرام. وكنت أناقشهم في هذا، ليس هؤلاء الشيوخ إنما طلابهم اللي كانوا بيأتوا، وبعضهم أصبح من طلاب الحديث وبعضهم أكرم والحمد لله. قصدي كانوا يفتون بأن الذبائح التي تصدر من مجازر هؤلاء في مصر هي حرام. لماذا؟ قالوا كثير منهم يتركون الصلاة، قالوا وكثير منهم يسبون الدين، إذن فالأصل في ذبائحهم التحريم. فجعلوا الأصل في ذبائح المسلمين في مصر كلها، جعلوا الأصل في ذلك ماذا؟ أنها محرمة. لذلك ترون من يأخذ بهذه الفتاوى الضالة من هؤلاء المتأثرين بالخوارج، بل هم منهم في قليل أو كثير، يحرم الذبائح ويتورع فيها. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أمنا عائشة قالت: يا رسول الله، يأتينا القوم باللحم لا ندري أذكر اسم الله أم لا. وفي رواية الصحيح عند البخاري قالت: حديث أو حديث عهد بكفر، وفي رواية حديث عهد بشرك، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. هؤلاء ما زالوا في أول إسلامهم ولم يعتادوا أن يسموا الله عند الذبح، فلا ندري هل ذكروا اسم الله أم لم يذكروا. فتوقفت في ذلك: هل آكل؟ قال: سموا الله أنتم وكلوا. وفي رواية: اذكروا الله أنتم وكلوا، أو كما قال صاحبنا. ومع وجود الاحتمال أنهم لم يذكروا اسم الله لأنهم ما زالوا في أول الإسلام، فمظنة احتمالية في النسيان قائمة، ومع وجود الاحتمال لم يلتفت صلى الله عليه وسلم لذلك، بل بيّن صلى الله عليه وسلم أن الأصل أنهم يذكرون سموا الله أنتم وكلوا، لأن الأصل أننا لا نستطيع نقول إن ذبيحة هذا المسلم محرمة إلا بقطع وجزم. لذلك لو افترضنا إن بعض الجزارين يسب الدين وبعضهم يترك الصلاة ولم تقم عليه الحجة في تركه للصلاة، على أن المسألة فيها نزاع، على أن المسألة فيها نزاع، فكيف يحكم هؤلاء الضلال على هؤلاء الذين يتركون الصلاة لأنهم كفر حتى لو كانوا يكفرون تارك الصلاة قبل إقامة الحجة، لا سيما أنهم يعيشون ولا يدركون البتة ولم يخطر ببالهم أبدا أن تارك الصلاة في قول من أقوال أهل السنة لأنه كافر، ثم يزيدون ضلالا يحكمون على هؤلاء بأن بعضهم يسب الدين فيحرمون الذبائح. وهذا هدي الخوارج، أنهم يأتون إلى ذبائح المسلمين ويحرمونها، إلا أن منطلق هؤلاء المعاصرين يختلف في قليل أو كثير في الاستدلال مع منطلق الخوارج القدامى، ويلتقون في آخر الطريق على طريق واحدة. لذلك لا يزال كثير من الشباب يمتنع من أكل الذبائح بهذه العلة، وهذا للأسف هو ثمرة ما أنجب الفكر الخارجي. قال: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم. قال: والصلاة عليهم، أي أن من قواعد أهل السنة أن يصلوا على أهل القبلة، ويأتي زيادة بيان إن شاء الله وإيضاح من المؤلف. وهنا مسألة، قال الإمام: وأمة محمد فيها مؤمنون في أحكامه. إذن الأصل في من يعيش في ديار الإسلام، الأصل أنه يحكم عليه بالإسلام. وكانت جماعة التوقف والتبين، وهي جماعة من جماعات الخوارج، يقولون: الأصل أن نتوقف لنتبين، بمعنى لا يقولون أن الأصل في الناس أن الأصل في الناس الموجودين أنهم كفر أو مسلمون، لا نتوقف حتى نسأل ماذا تعتقد. فإذا أتينا لنصلي خلف من لا نعرف اعتقاده سألناه: ماذا تؤمن؟ ماذا تقول؟ ماذا تعتقد؟ فنتوقف لنتبين حاله. وهذا أيضا من فكر الخوارج، وسميت هذه الجماعة بالتوقف والتبين. إذن فالأصل في من يعيش في ديار الإسلام وغلب في الدار أهل الإسلام، الأصل أنه مسلم. وتأتي مسألة العدالة، هل الأصل في الناس العدالة أم الأصل الجهالة؟ ما معنى هذه المسألة؟ وهذه مختلفة عن المسألة الأولى. المسألة الأولى: الأصل أنهم مسلمون مؤمنون، هذا قول أهل السنة. المسألة الثانية أو المسألة الأخرى، مسألة هل الأصل فيهم العدالة؟ وإضافة ذلك أن الله جل وعلا أمر بالإشهاد في مواضع، ومنها قوله تعالى في الطلاق والنكاح: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وفي الصيد لما شرحنا هناك في الحج يحكم به ذوى عدل منكم. إذن فالله أمر سبحانه وتعالى بأن نشهد وأن نحكم ذا عدل بحسب العدد الذي أمر الله به. والعدل هو من يأتي بالفرائض ويتجنب المحرمات، فهو عدل. فما هو الأصل في الناس؟ فالآن أنا أريد أن أشهد رجلا على عقد النكاح لا أعرفه ولا أعرف عنه شيئا أبدا، فهل الأصل فيه العدالة أم الأصل فيه الجهالة؟ أي لا أثبت عدالته إلا بحجة. فيه نزاع بين أهل السنة. قال بعضهم الأصل في الناس العدالة، فالأصل في المسلم أنه عدل ما دمت تجهل حاله. وقد مال إلى هذا بعض أهل العلم، وقال أكثر أهل العلم، وهو قول جمهور العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الأصل في الناس الجهالة، لأن العدالة إنما هي منوطة بشرطها، فإذا فقد الشرط كيف تثبت؟ وشرط العدالة أن يقيم الإنسان الفرائض وأن يتجنب المحرمات، وليس كل الناس هذا حالهم. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الناس الإسلام والإيمان على نحو الكلام الذي ذكرته. ثم بين رحمه الله أن هذا لا يستلزم أن يكون الأصل فيهم العدالة، وإن كان فيهم الأصل أنهم يحكموا بإسلامه، لكن ليس كل مسلم عدل، قد يكون مسلما فاسقا. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذن الأصل أننا لا نثبت العدالة إلا بحجة، وهذه المسألة بابها في الفقه، لكني أشرت إليها إشارة عارضة، وهذا هو أصح القولين، والتدليل والتقعيد في هذا بابه في الفقه. نعم. قال رحمه الله تعالى لا تشهد لأحد وأمة محمد أو فأمة محمد فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ونوارثهم وذبائحهم والصلاة عليه، لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. بجميع شرائع، بجميع عيد العبارة. لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يموت. حتى لا حتى يتوب. فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب. نعم. وعلم إيمانه إلى الله تعالى. تام الإيمان أو ناقص الإيمان إلا ما ظهر لك من تضييع شرائع الإسلام. طيب. يقول ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام، وهذا من فقه الشيخ أن كلمة الإيمان تشمل كل شرائع الإسلام، كل شرائع الإسلام، كل ما أمر الله به من شرع ونهى الله عنه يدخل في الإيمان، التزام ما أمر الله به من الإيمان، اجتناب ما نهى الله عنه من الإيمان، ما كان من الواجبات يجب فعله ومن المستحبات يستحب فعله من الإيمان، ما كان من المحرمات يجب اجتنابه، وما كان من المكروهات يكره فعله أو يستحب تركه، كل ذلك من الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل يشمل جميع ما جاء عن الله ورسوله من الأوامر والنواهي، الأوامر تفعل ويستجاب لها والنواهي تجتنب. لا تشهد له بكمال الإيمان حتى توقن أنه أتى بكل شيء من شرائع الإيمان، وإلا لا تستطيع أن تقول هو مؤمن تام الإيمان. لكنك تحكم عليه بالإسلام، تحكم عليه بالإيمان على وجه الإجمال، هو مؤمن في الجملة، لكن لا تحكم له بالإيمان بمعنى أنه كامل الإيمان. هنا يأتي معنا حديث مسلم لما جاءت الجارية وجاء الصحابي قال يا رسول الله كانت الجارية ترعى لي غنما في جنب أحد، فعدى الذئب فأكل شاة منها، وأنا من بني آدم أغضب كما يغضبون وآسف كما يأسفون، ولكني سقطتها على وجهي، فقال أتيني بها. فلما أتاه بها قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذا شهد لها بالإيمان، وهذا في الظاهر يخالف ما يقول الشيخ أنك لا تشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام. والمعنى الذي يقصده الشيخ ليس المعنى الذي جاء في الحديث، وإنما هنا قال بحقيقة الإيمان، ثم فسر الشيخ مراده، فصل بحقيقة الإيمان ماذا؟ كمال الإيمان وتمام الإيمان. إذن كلام الشيخ مستقيم، لا تشهد بكمال الإيمان لأحد، لكن تشهد له بمطلق الإيمان، تشهد له بمطلق الإيمان أنه مؤمن، لكن لا تقيد تقول مؤمن تام الإيمان. ولذلك في مسائل صالح ابن الإمام أحمد سأل أباه الإيمان يزيد وينقص، قال زيادته في العمل ونقصانه بترك العمل، قال أحمد كتركه الصلاة والصوم والحج وكذا، قال أحمد وسائر العمل. إذن إن شهدت للإنسان بالإيمان والإسلام بمعنى مطلق الإيمان والإسلام الظاهر، هذا يشهد به لكل من أظهر شرائع الإيمان، وإن لم يأتي بكل شرائع الإيمان، وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فأثبت له الإيمان لما ألقى السلام. إذن هنا مسألتان مختلفتان، نشهد لمن أتى بما يدل على إسلامه، نشهد له بالإسلام والإيمان بمطلق الإيمان، لا نشهد له بكماله ولا نشهد له بتمامه حتى نقطع بأنه لم يترك شيئا مما جاء في الشرع من أبواب ومن مسائل الإيمان. وأما أن نشهد له بالإيمان على وجه الإطلاق، أي أنه مؤمن وإن لم نشهد له بالتمام وهو مسلم في الظاهر، هذا نفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال الشافعي وغيره من أئمتنا فحكم بإيمانها لما علمت أن ربها في السماء. أما أهل البدع الضلال فيقولون لا يجوز أن يقال أين الله كما فعل ذاك الهالك زاهد الكوثر الذي أراح الله المسلمين منه، هذا الرجل المبتدع الضال كم أضر الإسلام وأهل الإسلام، فهو هناك في كتبه ورسائله يقول لا يجوز أن تسأل وتقول أين الله. وأما قول الشيخ فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب، في العبارة تجوز، لأن الإيمان منه ما هو مستحب من أعمال الإيمان منه ما هو مستحب. فإطلاق العبارة بهذا الإطلاق إطلاق غير صحيح. يقول فإن قصر في شيء من ذلك، أي من ذلك مما يتعلق بشرائع الإيمان، كان ناقص الإيمان. هذا صحيح، إن ترك شيئا قليلا فإن ما ترك من شرائعه المفروض أو المستحبة ينقص إيمانه. أما أن يقول حتى يتوب، هذا فيه نظر، بل هو غلط. لماذا؟ لأنه قد يترك شيئا من شرائع الإيمان المستحبة وليس الواجب، وعندئذ لا يقال إنه تلزمه أو يجب عليه التوبة. إذن من ترك شيئا من شرائع الإيمان نقص من إيمانه بقدر ما ترك. ومن هنا يتفاضل الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض بحسب ما يأتي الرسول والنبي منهم من شرائع الإيمان، من فرائضه ومستحباته يزيد وينقص. وسئل الإمام أحمد هل ينقص الإيمان، فقال أحمد ونعم ما قال، قال إن كان قبل زيادته تاما فكيف ينقص التام، فكيف يزيد التام؟ قال أحمد فكما يزيد كذا ينقص. يقصد أبو عبد الله أن الكل من أهل السنة هؤلاء يثبتون الزيادة، وتنازع بعضهم وقال يزيد ولكن لا ينقص. قال أحمد إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ قال أحمد فكما يزيد كذا ينقص. نعم. قال رحمه الله تعالى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، الصلاة عليهم سنة. نعم. كلمة سنة المراد بها هنا المشروعية، وإلا الصلاة على الميت من فروض الكفايات، من فروض الكفايات الصلاة على الأموات. وإنما يقول والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، أي مشروع مما جاء مشروعيته ومما فرضه الله عز وجل على المسلمين. ولا نزاع بين أهل العلم أن صلاة الجنازة على المسلم من فروض الكفايات، إلا أنه نص هنا الإمام على أصناف من العصاة، لأنه قد يشكل هل يصلى عليهم وقد ماتوا على المعصية مثلا. فقال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، وسيأتي تفسيره لمراد أهل القبلة، سيأتي من كلام الشيخ ما يدل على قصده من أهل القبلة. قال والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، المرجوم، المرجوم هو الزاني المحصن، رجلا كان أو امرأة، متى أحصن الرجل أو المرأة ثم زنى أو زنت وجب عليها أو عليه الرجل. وهل يجمع للمرجوم بين الجلد والرجم؟ فيه نزاع. قال المرجوم فمن رجم بسبب زناه بعد أن أحصن من الرجال أو النساء فهو مسلم يصلى عليه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم المرأة وبعد أن رجمها صلى عليها، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت أو وقد فعلت ما فعلت، كما رواه مسلم في الصحيح. قال وهل وجدت أفضل، وهل وجدت توبة أفضل من توبتها أن جابت بنفسها لله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا نص في المسألة أنه يصلى على المرجول، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه المرأة أنها قد تابت، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أن الحدود كفارة، فمن أقيم عليه الحد فهو كفارته ويصلى على المرجول، وهذا قول أهل السنة بخلاف الخوارج عليهم لعنة الله. قال: المرجوم والزاني والزانية. فصل بين المرجوم والزاني، لأن المرجوم أخص من الزاني والزاني أعم، لأن الزاني قد يكون بكرا لم يتزوج، وقد يكون محصنا متزوجا أو متزوجة، والزاني إذا كان محصنا يجلد ويرجم، على أصح القولين، على أصح القولين يجمع عليه بين الجلد والرجم. وأما إذا كان بكرا ولم يتزوج فيجلد الزانية والزاني، تجلد كل واحد منهما 100 جلدة. وهنا فائدة ذكرها بعض أهل العلم، قالوا إن الله عز وجل قال: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ففي السارق قدم، أو في السرقة قدم السارق قبل السارقة، وفي الزنا قدم الزانية قبل الزاني. ذكر بعض أهل العلم هنا فائدة، قال: الغالب في السرقة أنه يقوم بها الرجال، وربما وقعت من النساء، فقال: السارق والسارقة فاقطعوا. والزنا قال: إن المرأة الفتنة بها أعظم، وافتتان الرجال بالمرأة أعظم، ولا يمكن غالبا أن يقع الزنا إلا برضا المرأة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ولذلك قدم الزاني على الزاني، والله أعلم. قال: المرجوم والزاني والزانية والذي يقتل نفسه، والذي يقتل نفسه. هذا المنتحر، والمنتحر قد ذهب الخوارج إلى أنه كافر، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا القول، إلا أن جل أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن المنتحر عاصٍ وليس بكافر، وهذا هو الصحيح. والحجة في هذا أدلة، منها ما جاء في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، هل لك في حصن حصينة كذا وكذا، في حصن حصينة فيها منعة؟ قال: فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ادخره الله للأنصار. وقد كان الطفيل بن عمرو الدوسي يقول: جابر قدم ومعه رجل، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وقد هاجر معه رجل، فأصابته جراحة فاشتدت عليه فقتل نفسه بمشاقص، مشاقص سهم له طرف حاد، فالرجل لما زاد عليه الألم قتل نفسه. قال: فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فرأيته في المنام، أي رأى الرجل الذي انتحر، فقلت له، أي الطفيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لرسوله، غفر لي بهجرتي لرسوله. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر. خش يا ولد، خش، أنت مستخبي كده ليه؟ ادخل اللي وراك، ادخل يا ابني يا حبيبي، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تذكرون كلام أهل العلم؟ قال: كان رسول الله إذا حدثنا استقبلناه بوجوهنا. يا محمد عشان خطري، ادخل يا محمد، استقبلناه بوجوهنا، خبوش ولا الاسطوانة. طيب، قال: فرأيته في المنام الطفيل بن عمرو الدوسي، فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهجرتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ورأيته مغط يديه، قلت: ما بال يديك؟ قال: قد قيل لي: لم نصلح منك ما أفسدت من نفسك، لم نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته الخبر. قال: فقال: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر. هذا حديث أخرجه مسلم وفيه علة، فهو من طريق أبي الزبير عن جابر، وقد اجتهدت حسب جهدي الضعيف ولم أجد له تصريحا بالسماع، وقد ضعف هذا الحديث شيخ أهل الحديث الألباني في الأدب المفرد، وصححه في بعض كتبه كالمشكاة. وهذا الحديث فيه علة تدليس أبي الزبير، فلو نشط أحد منكم من إخواني ويتتبع هل لهذا الحديث شواهد تامة، فإني لم أجد، حسب وسعي لم أجد ما يشهد لهذا الحديث كشاهد تام لجميع فقراته، لم أجد، ولم أجد تصريحا بالسماع من جابر، من أبي الزبير لجابر. فلو أن بعضكم تتبع هذا فإن وجد فائدة أدعو له بالخير. علاء، محمد، عصام، مين من العيال الموجودين هنا؟ خلة، تمام، شوفوا يا أولاد، شوفوا هذا الحديث، هذا حديث مشكل عندي من سنين. وقد قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قال: وفي صحيح مسلم أحاديث من طريق أبي الزبير لم يصرح فيها أبو الزبير بالسماع، تفرد بها أبو الزبير، قال الإمام الذهبي: في القلب منها شيء، في القلب منها شيء. وفي صحيح مسلم من طريق سماك عن جابر بن سمرة، قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه. وأخرجه النسائي بإسناد صحيح وصححه الألباني، وهو كما قال وفيه زيادة، أخرجها النسائي في الصغرى والكبرى من طريق سماك أيضا عن جابر، عن جابر بن سمرة، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد قتل نفسه بمشاقص، قال: فلم يصلي عليه، وقال: أما أنا فلا أصلي عليه. وهذا حديث صحيح يغني عن حديث أبي الزبير إذا لم يكن له ما يقويه أو تصريح بالسماع أو متابع يتابع أبا الزبير. هذا الحديث يغني وهو أيضا في صحيح مسلم. وقد قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه، والظاهر أنه ما أتي به إليه إلا وهم يحكمون بإسلامه، ثم هو لم يكفره وإنما امتنع أن يصلي عليه. كذلك لما أتي بمن عليه دين امتنع أن يصلي عليه. ثم زيادة النساء أصرح في الدلالة، قال أما أنا فلا أصلي عليه، فإن المفهوم من ذلك أنه شرع لهم أن يصلوا عليه هم، لكن هو لا يصلي عليه. وقد قال الترمذي بعد أن روى حديث جابر بن سمرة، قال وقد قال أحمد بن حنبل قاتل النفس لا يصلي عليه الإمام وإنما يصلي عليه غير الإمام، أي أن الإمام لا يصلي عليه، ولي أمر المسلمين أهل العلم والفضل يتركون الصلاة على أهل المعاصي ليكون في ذلك زجرا وعبرة لأهل المعاصي. إذن هذا الحديث حديث مسلم الذي يروي جابر بن سمرة وهو في مسلم وعند النسائي في الصغرى والكبرى هو حديث صحيح يغني عن حديث أبي الزبير إذا لم يصح. وفيه الدلالة على أن قاتل النفس مسلم عاص يصلى عليه، لكن لا يصلي عليه أهل العلم والفضل والتقى حتى يكون في تركهم للصلاة عليه عبرة للناس. وهناك الأدلة القواعد الشرعية العامة في عدم التكفير بالكبيرة. وقد استدل المعتزلة والخوارج كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري بحديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بحديدة كذا وكذا، الحديث معروف، فهو في النار خالدا مخلدا. وذكر هناك الحافظ ابن حجر أوجها في حمل الحديث على بعض تلك الأوجه والله أعلم. قال والذي يقتل نفسه وغيرهم من أهل القبلة والسكران وغيره، ذاك الصحابي الذي يروي حديثه الإمام البخاري وكان يسمى حمار ويؤتى في شرب الخمر، وقال ما أكثر ما يؤتى به، فلعنه واحد من القوم فقال لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله، إنه يحب الله ورسوله، وشهد له صلى الله عليه وسلم بالإيمان وبمحبة الله ورسوله، إلا أن نفسه تغلبه فمنعهم أن يلعنوه عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق. قال الصلاة عليهم سنة، نعم مش. قال رحمه الله تعالى ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذبح لغير الله أو يصلي لغير الله أو يصلي لغير الله، فإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة. نعم. قال هنا في اختلاف نسخ، ولا يخرج أحد، والنسخة هنا ولا نخرج أحدا، وأنا بينت أنه هذه النسخ كيف يحصل فيها الخلاف. نعم. هنا يبين رحمه الله مقصوده من أهل القبلة من أقر بالإسلام ولم يأتي بما ينقض إسلامه، أتى بالإسلام ولم يأتي بناقض، فقال ولا يخرج أو ولا نخرج أحدا من أهل القبلة من الإسلام ما دام أنه أقر بالإسلام في ظاهره ونكل أمره إلى الله. ولذلك قال في آخر الكلام: وإذا لم يفعل شيئا من ذلك، أي إذا لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام، فهو مؤمن مسلم بالاسم لا بالحقيقة، أي أننا لا نقطع بأنه مؤمن ظاهرا وإيه وباطنا، لكن في الظاهر نثبت أنه مؤمن مسلم، حقيقته الباطنة إلى الله. قال: حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، ورده إنكاره لها، جحده بها، تتبره عليها أو عنها. إذن الرد يتضمن التكذيب والجحد والاستكبار. ولقد بينت إبليس عندما أمر أن يسجد لآدم ثبت كفره لا لعدم ترك العمل، وإلا الإنسان قد يترك أمر الله ولا يكفر، إنما ترك مع استكبار. فإذا رد آية من كتاب الله أنكرها أو ردها تكبرا على أمر الله وتعاليا عن أمر الله، أو جحدها أو أبغض ما أنزل الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فجعل حبوط العمل بسبب كرههم. كل هذه المعاني تدخل في رد آية من كتاب الله، لكن لا يدخل في ذلك أبدا أنه لا يعمل بها، وإلا لوقعنا في مذهب الخوارج، لأن الإنسان إذا ترك العمل ببعض الآيات لا يكفر بذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهل أنتم منتهون عن شرب الخمر؟ فهذا الرجل لم ينتهي، هل عمل بالآية؟ لم يعمل، هل يكفر؟ هل رد آية؟ لذلك انتبهوا، الخوارج وأهل البدع يستعملون ألفاظا يوهمون بها على طلاب العلم، يقولون: هذا الحاكم لم يحكم بما أنزل الله، رد حكم الله، رد حكم الله، يلبسون عليه. نعم، هو رد عمليا، أي أنه لم يعمل به. فيقولون لك: ومن رد حكم الله فهو كافر. إذن يثبتون قاعدة صحيحة ثم يفسرونها تفسيرا خاطئا باطلا، لأن الرد إما أن يكون الرد بالتكذيب والجحود والكبر والعناد ونحو ذلك، وإما أن يكون ردا أي أنه لم يعمل به، كل هذا قد يسمى رد. إذن انتبهوا لألفاظ أهل البدع، وأنهم يأتون بكلام أهل السنة ثم يحملونه ما لا يحتمل. إذن حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل، أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذبح لغير الله، وسبق الكلام في الذبح لغير الله وأنه من الشرك والكفر، لكننا لا نكفر كل ذابح لغير الله. وذكرت كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الرسائل أننا لا نكفر من يذبح ومن يطوف حول السيد البدوي وقبة كذا وكذا، لأن هؤلاء لم يجدوا من يبين لهم التوحيد والعقيدة. قال: أو يصلي لغير الله، وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام، وما كان من أمور الكفر قد يكون قد خفي على فاعله، فلا نخرجه من الإسلام حتى نقيم عليه الحجة. قال: وإذا لم يفعل شيئا، وإذا لم يفعل من ذلك شيئا فهو مؤمن مسلم بالإسم لا بالحقيقة. نعم. وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن وقوله. طيب هذا الحديث هو في صحيح مسلم قال إن قلوب العباد ما من قلب من قلوب العباد إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفه كيف يشاء. قال ثم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفيه ذكر الأصابع. نعم. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل إلى سماء الدنيا. وهذا في الصحيحين نزول الرب إلى السماء الدنيا. نعم. وينزل يوم عرفة. وهذا حديث ضعيف لا يصح مرفوعا وصح موقوفا. نعم. ويوم القيامة. وجاء فيه أحاديث أو بعض الأحاديث الصحيحة. نعم. وأن جهنم لا تزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه. وهذا في صحيح البخاري. نعم. وقول الله للعبد إن شئت إلي هرولت إليك. وهذا في الصحيحين بلفظ من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا في الصحيحين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وقوله إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة. وهذا قلت ضعيف لا يصح مرفوعا وقد ثبت موقوفا. نعم. وقوله إن الله خلق آدم على صورته. وهذا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت ربي في أحسن صورة. وهذا صحيح جاء عند أحمد والترمذي. نعم. وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا، لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. نعم. هذا باب الصفات المعروف، والحمد لله تكلمت فيه كثيرا، والحمد لله وأنتم والله الحمد أظن أدركتم فيه أو أدركتم منه ما يسر الله لكم إدراكه، لكن هنا تنبيهات على بعض الأمور. يقول وكل ما سمعت من الآثار مما لم يبلغه عقلك، لا يستطيع عقلك أن يتصوره، ليس معنى أن عقلك يحيل الأمر، فإن الشرع لم يأتي بما تحيله العقول كما يقول ابن تيمية، وإنما أتى الشرع بما تحتار فيه العقول. إذن العقل لا يستطيع أن يبلغ كل شيء من أمر الله، لا من صفات الله ولا من أحكام الله. فلو سئلنا مثلا لماذا نصلي المغرب ثلاثا والعشاء أربعة، لا نستطيع أن ندرك السر في ذلك، لأن العقل ضعيف ناقص. قال فإذا جاءت هذه الصفات التي يصعب على عقلك إدراكها، فإن الواجب أن تسلم ما جاء عن الله ورسوله. فذكر أحاديث منها قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأهل البدع يقولون الإصبع هنا النعمة، يقولون لفلان علي إصبع أي نعمة، وهذا جهل بلغة العرب وبعقيدة السلف. لا يقول العربي لفلان علي أصابع أو إصبعين، هذا شيء. ثم العرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا هذه الأحاديث ومن جاء بعدهم من السلف كانوا هم أهل اللغة والعرب الذين يفهمون أصول لغة العرب، وكان أهل البدع من المعتزلة هم الذين يؤولون، والسلف يثبتون هذه الصفات لله عز وجل على وفق ما يريد الله، على وفق ما يليق بالله عز وجل. قال وكذلك ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، وأهل البدع يقولون تنزل رحمته. وقلنا إن نزول الرحمة من لوازم نزول الله، فهنا صفة وأثر لها، فأهل السنة يثبتون الصفة والأثر، وأهل البدع يثبتون الأثر وينكرون الصفة. لذلك في نفس الحديث: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. هذا يكون بالرحمة، برحمة الله. إذا ينزل ومن لوازم نزوله. طيب، كذلك أهل البدع: بل يداه مبسوطتان. يقولون: لا نثبت لله اليدين، لكن المعنى الكرم والفضل والعطاء. وأهل السنة يقولون: نعم، يد الله ملأى لا يغيظها نفقة. إذن يد الله مبسوطة، ومن لوازم بسط الله ليده الكرم والجود والنعمة. إذن هنا عندك أصل الصفة، وعندك أثرها وما يلزم منها. فأهل السنة يثبتون الصفة والأثر الذي جاء ودل عليه الشرع. قال: وينزل يوم عرفة، وينزل يوم القيامة، ويضع قدمه جل وعلا على النار، كما جاء في صحيح البخاري. إذن يثبت لله القدم على ما يليق بالله. ولا تستثقل، فإنك إذا أثبتت الوجه لله، لأنه جاء في الكتاب والسنة إثبات الوجه، كذلك نثبت القدم كما نثبت العلم. فليس العلم كالعلم، ولا الوجه كالوجه، ولا القدم كالقدم، ولا اليد كاليد. قال: وقول الله تعالى: إن مشيت إلي هرولت إليه. هذا الحديث، صفة الهرولة لله، كان لي فيها قصة في حياتي أذكرها باختصار. كنا في الإمارات من أكثر من 20 سنة قبل نزول مصر هنا، وكنا هناك في الإمارات في منطقة سويحان، كنت مدرسا هناك. وتفجرت في هذه الأيام مسألة حول الحديث اللي في الصحيحين: وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وكنا مع إخواننا من طلبة العلم صغار من سننا أو أكبر مننا في السن، ودارك كلام، فكانوا يقولون: أتيته هرولة، أي المراد به زيادة الفضل والرحمة والمبالغة في الخير، ولا نثبت لله صفة الهرولة. وكنت أقول: هذا قول أهل البدع الذين يصرفون ظواهر النصوص من الكتاب والسنة. وما الفرق أن نثبت لله صفة كذا وكذا أو أن نثبت لله الهرولة؟ الباب واحد. حتى أتوا بفتوى لبعض علماء العصر من علماء السنة، لكني لا أسميه، وإن كنت أذكره لكن أترك اسمه، رحمه الله، وهو إمام من أئمتنا. فقد قال هذا العالم: أتيته هرولة، أي المراد به المبالغة في الرحمة. المقصود، ودار كلام كثير، حتى أذكر وأنا صغير رجعت إلى المكتبة وبحثت في كتب أهل السنة حتى أقف على بعض الأئمة الذين يثبتون الهرولة. وأتيت لهؤلاء الشباب ببعض الكتب من كتب أهل السنة، أكثر من كتاب، وقلت لهم: هؤلاء أهل السنة يثبتون الهرولة. كان من ضمن هذه الكتب هذا الكتاب اللي أذكره لكم الآن، وأنا نسيت طبعا هذا الكتاب، ولكن لما رجعت إلى المسألة وكنت أقول لبعض الشباب الملازم لي، أقول لهم: أثبت بعض الأئمة قال صفة الهرولة لله، لكن لا أذكر من هذا، لأنه هذا أكثر من 20 سنة. ثم وقفت هذا على هذا الكتاب، فهو كتاب 40 في دلائل التوحيد للإمام الهروي عبد الله ابن محمد الهروي رحمه الله، وقد حققه الشيخ مشايخنا هناك في المدينة ناصر الفقيهي، كذا اسمه علي، أيوة، أنا شفت الشيخ الفقيه هناك في المدينة، سلمت عليه وجلست معه وسألته بعض الأسئلة في العقيدة. علي ابن ناصر الفقيه، وهو رجل من أهل العلم والفضل وأصحاب الاعتقاد الصحيح، يحقق كتب أهل السنة جزاه الله خيرا ونفع الله به الإسلام والمسلمين. فهو حقق هذا الكتاب، كتاب الأربعين للهروي، وذكر فيه الهروي رحمه الله قال: باب الهرولة لله عز وجل. يثبت صفة الهرولة. ثم اتصلت على الشيخ الألباني، وكان الاتصال هناك من مدينة منطقة سويحان، فسألت الشيخ في الهاتف، قلت: يا شيخ، ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاني كذا كذا، وجاء فيه أن الله يقول: أتيته هرولة، ماذا تقول في هذا؟ قال: ماذا نقول؟ كما يقول أهل السنة، كسائر ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله. قلت: إن فلانا، وذكرت له العالم، إن فلانا من أهل العلم قال: المراد أتيته هرولة، أي الرحمة والمبالغة في الفضل. فقال الشيخ: سبحان الله، ما الفرق بين قوله أتيته هرولة وبين قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا؟ جاء أي يجيء الرب يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله. كذلك الهرولة، نثبت لله صفة الهرولة على ما يليق بالله. هكذا قال الشيخ رحمه الله، وهو لا شك هو قول أهل السنة في هذه المسألة، بخلاف ما تأول النووي وغيره ممن تأثر باعتقاد الأشاعرة أو باعتقاد المعتزلة، وإن لم يكن منهم، وإن لم يكن منهم، كما يقول الشيخ ابن عثيمين: قد يقول الرجل القول من أقوال أهل البدع عرضا لا قصدا يخطئ ولا يكون منهم، لكنه خطأ. نعم. قال: وقول إن الله تبارك وتعالى ينزل يوم عرفة، وقول إن الله خلق آدم على صورته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في أحسن صورة. هنا مسألتان كلاهما تتعلقان بمعتقد أهل السنة. الحديث إن الله خلق آدم على صورته، والحديث الآخر رأيت ربي في أحسن صورة. أما المسألة الأولى فأهل السنة يثبتون أن لله صورة تليق بجلاله، فيطلق لفظ الصورة على الله، أن الله له صورة تليق به، وهذا معتقد أهل السنة، أننا نثبت الصورة لله. وابن آدم له صورة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالمخلوق له صورة والله له صورة، وصورة المخلوق تليق به وصورة الله تليق به. والحجة في إثبات الصورة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث الشفاعة الطويل، وفيهم: فيأتيهم الله في صورة فيقول أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، إنما ننتظر ربنا. وهناك خلاف بين الألفاظ عند البخاري ومسلم. فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونه بها، فيقولون: نعم أنت ربنا. هذا الحديث في الصحيحين فيه إثبات الصورة لله. وعند مسلم: فيتحول في صورته التي يعرفون. وهذا اللفظ فيتحول في صورته في حفظ أنه في مسلم، تفرد به مسلم فيتحول. إذن إثبات الصورة لله على ما يليق بالله، صورة تليق بالله جل وعلا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة، وعلى ما يليق بربنا، ما يليق بربنا تبارك وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهي مسألة أن يقال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه مسألة كثر فيها النزاع بين أهل السنة قديما وحديثا، وألف العلامة الشيخ التويجري في ظني نعم ألف العلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله في هذه المسألة كتابا وسماه عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. وما الفرق بين المسألتين؟ المسألة الأولى أن أهل السنة يثبتون الصورة لله، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل يقال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ وما المراد من هذا؟ هذه المسألة الثانية. الشيخ التويجري سمود وهو إمام من أئمة أهل السنة رحمه الله ألف هذا الكتاب واعتمد أصلا على رواية ابن خزيمة وهي معلولة بعلل، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذه رواية ضعيفة معلولة بعدة علل بينها الشيخ الألباني وفصل فيها القول رحمه الله وجزاه الله خيرا. فلا شك ولا ريب أن الحديث ضعيف لا يصح. ثم تمسك بعضهم برواية البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه إن الله خلق آدم على صورته، فتنازع أهل العلم في عود الضمير في قوله صورته، فقال بعضهم أي أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقول هذا بالحديث المنكر، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. وقال بعض أهل السنة إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم، وهذا هو الصحيح، ويدل عليه الرواية نفسها عند البخاري من حديث أبي هريرة إن الله خلق آدم على صورته 60 ذراعا في السماء. إذن من الغلط والخطأ أن يفسر الضمير على صورته أي أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، لا، وإنما الحديث يفسر آخره أوله، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة آدم، بدليل قال 60 ذراعا في السماء، وهذا لفظه عند البخاري. إذن لا يقال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بهذا الإطلاق، ومن قال هذا من أهل السنة كالإمام أحمد وغير الإمام أحمد إنما قالوه لما صح عندهم الحديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. أما والحديث ضعيف لا يصح، فعندئذ لا يجوز أن تطلق هذه العبارة بهذا الإطلاق ما دام أنه لم يثبت الحديث بذلك. وما المراد عند من يقول من أهل السنة إن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ قد ذكر ابن قتيبة وغيره أي أن الله خلق آدم له وجه والله له وجه، وله يدان والله له يدان، وله قدم والله له قدم، وله أصابع أي آدم والله له أصابع، ولكن ليس الوجه كالوجه، ولا اليد ولا اليدان كاليدين، ولا العينان كالعينين، ولا القدم كالقدم، ولا الأصابع كالأصابع. فإن أطلق إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بهذا القيد والاعتبار فنعم هذا قول حق. إنما النزاع في إطلاق العبارة بإطلاق إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا تحقيق المسألة باختصار. وحاصل ذلك أن أهل السنة يثبتون لله الصورة ثم يتنازعون هل يقال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فمن صحح الحديث فإنه يجري ذلك بالمعنى الصحيح الذي يوافق معتقد أهل السنة، ومن لم يصححه وهو كذلك لم يصح هو حديث منكر معلول يقول لا تطلق هذه العبارة، وإنما نقف حيث وقف النص. نعم. وحديث رأيت ربي في أحسن صورة، رأى ربه وكان هذا في المنام كما جاء في بعض الروايات، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، حديث مشهور وشرحه ابن رجب الحنبلي رحمه الله. قال فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض. التفويض قلت ليس تفويض المعنى، تفويض الكيفية. وأما المفوضة من أهل البدع فماذا يفعلون؟ يفوضون المعنى، يقولون نقول كما قال تعالى استوى ونفوض معنى الاستواء. ماذا يقول أهل السنة؟ الاستواء معلوم وهو العلو على وجه مخصوص، ونفوض ماذا؟ ونفوض الكيفية. انتبهوا، لأنه الآن أهل البدع بيتلاعبوا في الألفاظ، يا أخي نفوض لله، نفوض لله العين، نفوض لله ذكر العين وذكر اليد وذكر الوجه وذكر الاستواء، وهم ماذا يقصدون؟ يتوقفون ويفوضون المعنى، يقرؤون استوى لا نفهم منها معنى معلوما، يقرؤون وجه الله لا نفهم منها معنى، يقرؤون عين بأعيننا ويقرؤون عين الله، يقرؤون إن الله ليس بأعور، كل ذلك يقولون نفوضه. يعني إيش؟ يعني نفوض المعاني، أي لا نفهم منها مدلولاتها. أما أهل السنة فماذا يفعلون؟ يثبتون المعاني ويفوضون الكيفية. ولذلك يقول أهل السنة أمروها بلا كيف، ولا يقول أهل السنة أمروها بلا معنى. بلا كيف، متى يأتي الكيف؟ بعد أن يفهم المعنى، وإلا لو لم يفهم المعنى لا يقال بلا كيف. نعم. واسم هذا الحديث؟ قال رحمه الله تعالى ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. لا أعرف. وأشباه هذه وأشباه هذه الأحاديث وأشباه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا. لا تفسر شيئا من هذه بهواك. لا تفسر شيئا من هذه. وقبل ذلك ذكر الرجل تثبت الأصابع، تثبت النزول، تثبت كذا، لكن لا تفسر، لا تفسر من جهة الايه؟ الكيفية. نعم. لا تفسر شيئا من هذه بهواك، فإن الإيمان بهذا واجب، فمن فسر شيئا من هذا بهواه أو رده فهو جهمي. نعم. ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله. نقف هنا، الله أعلم، بارك الله فيك.